والله الذي لا اله غيره. وانا اطالع في الايام القريبة كتابا تحت عنوان وثائق 15 مايو، قرأت حادثا ما زلت حتى الان اشعر بمرارته في حلقي. اسمعوه اسمعوه. عندما امر الزعيم الخالد بالقبض على المسلمين ورميهم في السجن الحربي، دخل عليه كبير التشريفاتيين صلاح الشاهد، وانا اذكر الاسماء هنا لانها وقائع رسمية. دخل عليه كبير رجال المراسم صلاح الشاهد وقال له: يا سيادة الرئيس، لقد وصلتني مذكرة من السجن الحربي بأن السيدة زينب الغزالي قد صدر الأمر إلى أحد الجلادين أن يهتك عرضها. ولما دخل عليها الجلاد ليهتك عرضها وخلى بها في الزنزانة ثم استعد للهجوم بجريمة الزنا، قالت له: يا بني اعتزني بي وانا مثل امك. يا رب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. سكنتم في مساكن فاروق، في قصور فاروق، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. ضربنا لكم الامثال يوم 26 يوليو 52، يوم وقع فاروق وثيقة التنازل عن عرشه وركب يخت المحروسة الى ايطاليا وقال: سلام عليك يا مصر سلاما لا لقاء بعد. ضربنا لكم الامثال يوم عاد فاروق من ايطاليا في خشبة مصفحة بالصاج، عاد ليلا ودفن ليلا ولم يشيعه الا اخواته البنات. وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ان الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت. إن الله سريع الحساب، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. معاشر السادة، اسمعوا هذا التاريخ، اسمعوا هذا التاريخ المشؤوم التعس. صلاح الشاهد يجلس امام سيادة الزعيم الخالد ويشكو له ما يحدث داخل السجن الحربي. لعل ما كان يحدث لم يكن بعلم الزعيم، ولكن هذا الشاهد كان شاهدا على الزعيم امام الله. قال له ان احد الجلادين دخل ليهتك عرض احدى المسلمات التي بلغت من العمر 60 عاما، ولما صمم على الايقاع بها قالت له يا بني ده انا اضمك يا ابني، اتزني بيا اتزني بيا؟ فخشع الوحش، خشع الوحش وبكى الجلاد، بكى وكف عن العمل وخرج من امامها كأنه ذبابة تريد ان تحجب بجناحيها ضوء الشمس او نور القمر. فماذا قال الزعيم للشاهد؟ سأله سؤال، واسمحوا لي ان اترجم الكلام الى اللغة العامية كما نطق به وكما سجله الكتاب. قال له هي قريبتك؟ قال له لا. قال له انت متضايق ليه؟ تفضل اطلع بره. كل استهتار بالقيم والمسؤولية، سيدة مسلمة يعتدى على عرضه، يحاول الاعتداء على عرضه، والحادثة مسجلة في الوثائق الرسمية، والذي دخل عليه هو صلاح الشاهد وابلغه بما جرى وبما سيكون، وكانت الاجابة وعيدة وتهديدا وتوبيخا وزجرا ونهرا. يرحم الله امير المؤمنين عمر، لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ وهذه ليست بغلة، انما هو عرض، انما هو عرض. وكان عمر يقول لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم، فما بالك بمن خلا بها ليهتك عرضها بامر من القادة ليهتك عرضها. ولما عرض الامر على كبيرهم اشتاط غضبا حتى يعلم الذين يقولون لعله كان لا يعلم. اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وان كنت تدري فالمصيبة اعظم. انها مسؤولية. والرسول صلوات ربي وسلامه عليه يقول انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة، انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة. ولما حضرت عمر بن الخطاب الوفاة كان يبكي ويقول يا ليت ام عمر لم تلد عمر، ليتها كانت عقيمة، ليتها كانت عقيمة. وكان يقول يا ليتني شعرة في صدر ابي بكر، وكان يقول ان خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي انني لسعيد.